في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. عذارك من ند يجل عن الند، وريقك شهد لا كرامة للشهد، ولحظك سيف كيف أصبح قاطعا، وليس له والله في الحسن من حدي. حبيبي يشرفني بكتبك منعما، فقد حسنت شرعا مكاتبة العبد. رعى الله بدرا زار من غير موعد، سأشكر محبوبا يزور بلا وعدي، ويصبح للإخلاص قلبي تاليا، ويمسي لساني تاليا صورة الحمد. ولله جيران على أيمن الحمى، لهم أبدا مني حنو على عبدي. لقد حملت ريح الصبا من ديارهم أحاديث ترويهن عن عذب الرند، فأهدت إلى قلبي سرورا على النوى. فيا حسن ما تملي، ويا طيب ما تهدي، أيا سادة ملوا فملت إليهم، وخانوا ولي قلب مقيم على العهد. ترى يسمح الدهر الضنين بقربكم، وأحظى بكم يا جيرة العالم الفردي. إذا لم يكن لي عندكم يا أحبتي محل ولا قدر، فإن لكم عندي. شكوت إلى الحبيبة ما ألاقي، لسوء الحظ من ألم البعاد، فقالت إن حظك مثل عيني، فقلت نعم ولكن في السواد. أنفقت كنز مدائحي في ثغره، وجمعت فيه كل معنى شاردي، وطلبت منه جزاء ذلك قبلة، فأبى وراح تغزلي في البارد. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.